سائل يسأل عن حكم تسجيل آيات من القرآن الكريم على شريط ثم يستمع إليها المصروع بدل القراءة عليه مباشرة. تسجيل القرآن طيب، يقرأه الناس يستفيدون، وإذا كان جربوا الناس المصروع يستفيدون إذا سمع القرآن لا بأس، لكن ما يكتفى به القراءة المصروع كل يقرأ عليه أهل العلم يعالجونه، هذا غير مسألة سماع القرآن، سماع شيء والعلاج شيء آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.